بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا في العام السادس من الهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة وقعت أحداث عظيمة كبيرة وكثيرة أيضا، منها غزوة بني لحيان التي تحدثنا عنها سابقا، وقبلها كانت سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء أو البكرات، وكانت في شهر المحرم في أول شهر من السنة. ثم كانت غزوة بني لحيان خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ثم بعدها كانت غزوة ذي قرد التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه الشريفة، ثم كانت سرايا كثيرة في هذه السنة، منها سرية عكاشة ابن محصن رضي الله عنه وأرضاه إلى الغمر، والغمر اسمه ماء، بئر ماء لبني أسد، وسرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة على مسافة ليلة من المدينة، ثم سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة أيضا، ثم سرية زيد بن حارثة إلى الجموم في شهر ربيع الآخر، ثم سرية زيد بن حارثة إلى العيص أو العيص، ثم سرية زيد بن حارثة إلى الطرق أو الطرف، ثم سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى، ثم سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى سيف البحر، ثم سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل، ثم سرية علي بن أبي طالب إلى فدك، ثم سرية أبي بكر الصديق إلى وادي القرى، ثم سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين. سرية أبي بكر الصديق كانت في شهر رمضان، سرية كرز بن جابر الفهري كانت في شهر شوال، وسرية علي بن أبي طالب كانت في شهر شعبان، وسرية عبد الرحمن بن عوف كانت في شهر رجب. بمعنى في كل شهر من الشهور المحرم كان في سرية محمد بن مسلمة، وصفر كانت غزوة بداية غزوة بني لحيان واستمرت إلى ربيع الأول، سرية عكاشة بن محصن ربيع أول، وبعد كده في ربيع تاني كان في سرية محمد بن مسلمة، وربيع تاني سرية أبي عبيدة بن الجراح، وربيع تاني سرية زيد بن حارثة، وجماد أول وجماد تاني ورجب وشعبان ورمضان وشوال. في كل شهر من شهور العام السادس من الهجرة كانت تخرج سرية من المدينة إلى جهة من الجهات، إلى جهة من الجهات. الليلة نتحدث عن بعض السرايا. نتحدث عن سرية عكاشة ابن محصن رضي الله عنه إلى الغمر. الغمر اسم ماء لبني أسد، والشيء العجيب أن عكاشة ابن محصن كان من بني أسد، يعني النبي بعته للهجوم والإغارة على قبيلته، على قبيلته. فالولاء في الإسلام أولا ليس للقبيلة ولا للقرابة ولا للدم، الولاء لله، الولاء لله ولدين الله ولرسول الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ليست الولاية للقرابة ولا للقبيلة ولا للدم، الولاء لله عز وجل، لدين الله، رسول الله، لعباد الله الصالحين. عندنا عكاشة ابن محصن رضي الله عنه مسلم مؤمن، قومه بني أسد، هو من بني أسد، قوم بني أسد يعدون العدة لغزو المدينة، الهجوم على المدينة، الإغارة على المدينة. وجاءت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخبار جت أن بني أسد يستعدوا للهجوم على المدينة، فأرسل إليهم عكاشة، يعرف الطريق، يعرف القبيلة، يعرف المداخل والمخارج، يعرف الأحوال، يعرف الجغرافيا، التضاريس، عنده خبرة، عنده تجارب سابقة. ما يعتذر عكاشة، يقول هؤلاء أهلي، هذه قبيلتي، هؤلاء قرابتي، أبدا، هؤلاء كفار، هؤلاء مشركون، محاربون لدين الله، معادون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مبغضين للإسلام، أعداء للدين، يريدون أن يهجموا على المدينة، يقتلوا رسول الله، يقتلوا أهل الإسلام وأهل الإيمان، يريدون أن يزيحوا ويزيلوا دين الله عز وجل. فلا مجال للقرابة ولا للنسب ولا للدماء ولا للقبيلة ولا للروابط ولا للأواصر، دين الله أولا. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم عكاشة بن محصن من بني أسد إلى نفس القبيلة ليهجم عليه، وأرسل معه عددا من الصحابة، كانوا حوالي 40 راجل من الصحابة. إنما يبعث إليهم بجيش جرار آلاف مؤلفة، لا، 40 راجل، إن هي القبيلة ممكن تبقى مثلا 100 150 200، ممكن يجمعوا بعض القبائل، إنما المقصود أن القبيلة يكفيها 40 راجل. خرج، فلما اقتربوا من المياه، وبني أسد على مسافة ليلتين من المدينة، على مسافة ليلتين في هذه الجهة، بني أسد على مسافة ليلتين من المدينة، واسم الماء الذي يعيشون حوله الغمر. لما اقترب الصحابة من الماء، من القبيلة، شعرت بهم بنو أسد إنهم برضو عندهم استخبارات، عندهم يعني حراسة، احنا نسميهم نضرجية مثلا، يراقبون الأحوال، من القادم. فشعروا بالصحابة فهربوا في كل ناحية، هرب في كل ناحية، ولكن نجح الصحابة في أن يأخذوا 200 بعير ويعودوا بهم سالمين إلى المدينة كانت هذه هي الغنيمة. دي الغنيمة 200 جمل. الكفار المشركين هربوا وتركوا النعم، تركوا الجمال، يذوبك الوقت قضى ان هم يهربوا ويفروا بأنفسهم فقط، فأخذ الصحابة 200 جمل وعادوا بهم إلى المدينة والحمد لله. إنما كان الكفار خدوا درس إن اللي يفكر في الهجوم على المدينة، اللي يفكر في غزو المدينة، اللي يفكر في الإغارة على المدينة حيفاجأ يلاقي إن جيش المدينة عنده في أرضه في عقر داره، المدينة في غاية اليقظة، في غاية الانتباه والحيطة. درس، وأي درس؟ لأن عرفوا منين الناس هتفكر، عرفوا إزاي، عرفوا منين، وإزاي قلنا لحد هنا، وإزاي هجموا علينا، وإزاي كذا كذا، حتى لا يفكروا مرة ثانية في غزو المدينة. شوف الإجراء اللي النبي عمله عليه الصلاة والسلام، ما يقولش إن غزو ما يجوا المدينة، ما يجوا المدينة، لا، خير وسيلة للدفاع هي الهجوم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبق الأحداث أو يستبق الأحداث، هذه خطوة استباقية، حرب استباقية. في الشهر التالي كان سيد محمد بن مسلمة إلى ذي القصة. ذي القصة برضو على مسافة ليلة من المدينة. طب ده المرة دي المسافة قربت. ذي القصة مين اللي هناك؟ اللي في ذي القصة محارب، قبيلة محارب ابن ثعلبة أو بني ثعلبة، وجزء منهم قبيلة محارب من بني ثعلبة. برضو القبيلة بتعد العدة وبتجهز الرجال، بتعد السلاح لغزو المدينة. ليه؟ الناس كانوا كارهين للإسلام، مبغضين للإسلام، معرضين عن دين الله عز وجل. الناس كانوا في ضلال، بيعبدوا الأصنام، الأوثان، تماثيل، العقول كانت غائبة في سفاهة، بيعبدوا الحجارة، بيعبدوا الحجارة والأشجار، يتبركون بالأحجار والأشجار، لا يعرفون الإسلام، لا يفهمون الدين، وهم اللي بيفكروا في غزو المدينة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بمحمد بن مسلمة في 10 من الرجال، 10 فقط 10. قدامك على الصبورة أول سرية في السنة بقيادة محمد بن مسلمة رضي الله عنه، كان ناجح، ناجح في السرايا. وقبل ما نتكلم عن سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء، كنا بنتكلم عن دور محمد بن مسلمة في غزوة بني قريظة، ودوره في بعض الأعمال الهامة في التخلص من أعداء الله عز وجل من اليهود. محمد بن مسلمة رجل المهمات الخاصة، أنصاري رضي الله عنه وأرضاه. فالليلة بنتكلم عن محمد بن مسلمة إلى ذي القصة، المسافة قصيرة بينه وبين المدينة ليلة، ليلة واحدة. وقبيلة بني ثعلبة جزء منها قبيلة محارب يستعدوا للإغارة على المدينة، وجت الأخبار وصلت للرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه محمد بن مسلمة. محمد بن مسلمة كان هو واللي معاه 10، لما راح اقتربوا من ديار محارب اللي هم من بني ثعلبة، ناموا بالليل يستريحون، ثم يهجمون مع طلوع الفجر. شعر بهم الأعداء وهم نيام، وهم نايمين الكفار خدوا خبر المراقبة والحراسة، عرفوا أن الصحابة موجودين قريبا منهم، فأحاطوهم، جهزوا 100 رامي، 100 من الرجال، وأحاطوا بالصحابة وهم نيام. يا موقف بالغ الخطورة، يمكن ما حصلش يعني قبل كده. فطعنوا الصحابة بالرماح، عرفوا نصعوا نايمين، ضربوهم بالرماح. الرمح عصاية طويلة من الحديد بتخرم، تخرم الصدر وتخرم البطن وتخرم الجسم، تخرم. فالصحابة هم نايمين، الكفار تسلطوا عليهم، فقتلوا منهم 9 من 10، وبقي محمد بن مسلمة أصيب بجرح شديد، فتركوه وهم يظنون أنه قد قتل، سبوه هم متيقين هو قتل برضو زي بقية 10، ولكنه لم يمت رضي الله عنه وأرضاه، لم يمت. تركوهم، مر رجل من المسلمين بيتفقد الطريق وتأخروا الصحابة، تأخروا في العودة، واحد من المسلمين راح يتفقد الأحوال الأخبار، فوجد محمد بن مسلمة جريحا رضي الله عنه وأرضاه، فحمله وعاد به إلى المدينة. ودي لأن الحرب سجال، والمسلمين ما كانوش يعني بيكسبوا أو بيغلبوا على طول الخط، لا، أحيانا في بعض الجولات كان فيها يعني بعض الألام والجراح والخسائر البشرية. هم الصحابة اللي قتلوا رضي الله عنهم وأرضاه، نحتسبهم عند الله شهداء، كسبانين فيهم برضو في من أهل الجنة، والشهيد يشفع في 70 من أهله، فهو مكسب للإسلام. بس عايز أقول لك إن في بعض السرايا يعني قتل فيها عدد من الصحابة. إنما أنا هقف هنا شوية لحظة أو لحظات مع محمد بن مسلمة لما الكفار طعنوا بالرمح، لما طعنوا بالرمح مع بقية إخوانه، وهم تركوه ولا يشكون في موته. أنا أفكر يا ترى هم ما حسوش أن محمد بن مسلمة لسه حي، يعني هو ما تنفسش، طب هو ما تحركش، طب هو ما تأثرش، ما عملش أي حركة. أنا أتخيل كده المنظر، طب إزاي تركوه، إزاي سابوه، ما حدش انتبه أنه هو لسه في حركة. أقول سبحان الله، هذا تدبير الله عز وجل. يا إما أن هم يعني لم ينتبهوا، أن ضربوا بسرعة ومشوا جري بسرعة 100%، أو أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه يعني رزق بالفطنة والذكاء، فأول ما جت له الضربة سكت، ما تحركش ولا تنفس ولا تحرك كده كده عشان يحس أنه هو مات، وحتى لو حد قريب كده برضه ما يتقوهش ما يتألمش، لا يصدر صوتا لحد ما يمشوا بعد كده. إيه يبقى المقصود؟ أن محمد بن مسلمة عاش رضي الله عنه وأرضاه قائد السرية، وحمل إلى المدينة. دي كانت سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة. طيب، إحنا عرفنا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن النبي كان لا يسكت عن دم أصحابه، لا يسكت عن الثأر. إحنا قدام مننا مكتوب غزوة بني لحيان، ده غزوة بني لحيان النبي طلع فيها طلبا لثأر أصحابه الذين قتلوا، قتلتهم بني لحيان عندما يسمى بالرجية. ده النبي طالع يأخذ بثأر أصحابه عليه الصلاة والسلام. دي كانت عادة النبي وسنة النبي وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام باستمرار. قبل كده في غزوة أحد، وتحدثنا عن هذه المسألة قبل ذلك، في غزوة أحد خرجت أم أيمن حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مربية الرسول صلى الله عليه وسلم. أم أيمن خرجت مع النساء تداوي الجرحى وتسقي العطشى، فرماها حبان بن العارقة بسهم فوقع فيها، فوقعت على الأرض وتكشفت، فضحك عدو الله. لما أم أيمن وقعت ضحك حبان بن العارقة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص سهما، سهم لا حد له، يمكن عبارة عن الجزء الحديث بس الجزء المدبب مش موجود فيه. وقال ارميها ارميه اقتص لها. وفعلا سيدنا سعد خد السهم وضعه في القوس وضرب في حبان ابن العرقة فوقع في نحره، فوقع الخبيث على الأرض، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال استقاد سعد لها أجاب الله دعوته. أنا ما يسيبش طار حد من أصحابه عليه الصلاة والسلام، لا، اللي يسيب الطار للناس اللي مش عارفين السنة اللي مش على نهج النبي صلى الله عليه وسلم يتقتل من المسلمين العشرات والمئات والآلاف، لا يطالبون بالثأر ولا يبحثون عنه، لا، نعم، ما ينساش عليه الصلاة والسلام. الأمر ده ذكرناه مرارا وبنذكره الليلة برضو. محمد بن مسلمة السرية بتاعته قتل من فيها إلا هو رضي الله عنه وارضاه، 9 قتلوا وهو جرح ونقل المدينة، النبي يسكت صلى الله عليه وسلم أبدا، إنما على طول في نفس الشهر أرسل سرية بقيادة أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة أيضا، تاني إلى ذي القصة، ولكن هذه المرة معه 40، لما يشتلوه شكل المجدد ده سرية محمد بن مسلمة كان فيها 10، المرة دي زيادة 40 بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه. النبي أرسله طلبا للثأر، وهم على مسافة ليلة من المدينة. لما وصل إليهم أبي عبيدة شعروا به ففروا، برضو هربوا ما قدرش على حد منهم، فلم يقدر إلا على رجل واحد بس اللي اتاخد وقع في الأسر، واحد. طيب الواحد ده هنقتله بالتسعة ولا لا؟ عرض عليه الإسلام فأسلم، الحمد لله، في إنجاز، إنجاز إن واحد دخل في الإسلام، كسبنا واحد الحمد لله في الإسلام، والقبيلة عرفت إن في ثأر ومش هيتسابوا، مش هيتسابوا، بقى عندهم خوف وعندهم رعب، استمر معهم كما سوف نسمع إن شاء الله. لأن القبيلة تحولوا إلى بئر جديد اسمه الطرق أو الطرق كما سنذكر بعد ذلك. المقصود كانت السرية بتاعت أبي عبيدة في شهر ربيع آخر في نفس الشهر اللي قتل فيه أصحاب محمد بن مسلمة. في نفس الشهر ربيع الآخر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة زيد بن حارثة إلى الجموم. الجموم دي مكان في مر الظهران قريب من مكة، ده زيد بن حارثة. والشهر اللي بعده النبي بعت زيد بن حارثة في سرية إلى العيص أو العيص. والشهر اللي بعده زيد بن حارثة إلى الطرق. الطرق دي انتقلت إليها محارب، وبعد كده إلى وادي القرى. دي سرايا زيد بن حارثة رضي الله عنه. لما راح أول مرة إلى الجموم ده يعني مكان تسكنه بنو سليم. بنو سليم كانوا يعدون العدة أيضا لغزو المدينة، هيهجموا على المدينة وبيعدوا العدة، وممكن لما يتجهزوا ويتهيئوا يرسلوا إلى قبائل أخرى قريبة يتجمعون بأعداد أضخم وأكبر وأكثر. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، فهجموا عليهم وفرت بنو سليم ولم يأخذوا منهم إلا النعم والشاء، ما فيش رجال، فيش أسرى، ولا قتلى ولا جرحى، هربوا بنو سليم. الصحابة ساقوا النعم، الإبل والشاء، الشاء الخراف، وعادوا بها إلى المدينة. الشهر اللي بعده أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى العيص. العيص ده اسم مكان قريب من البحر. ليه؟ جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك قافلة تجارية عائدة من الشام أو ذاهبة إلى الشام، وسوف تمر بالعيص في توقيت معين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في 170 من المسلمين، 170 للهجوم على هذه القافلة. والقافلة كانت عائدة من الشام وفيها أموال ضخمة، فضة وغير فضة، أموال لصفوان بن أمية. قائد القافلة أبو العاص بن الربيع. من أبو العاص بن الربيع؟ ده زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه حتى هذه اللحظة كان على الشرك، كان على الكفر، لم يدخل في الإسلام. يا شوف الإسلام بدأ، ده احنا بنتكلم 13 سنة في مكة، والنهاردة بنتكلم عن سنة 19 سنة، ولسه أبو العاص ابن الربيع لم يدخل في الإسلام، خلش في الإسلام. زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت زوجة له، ولكن اعتزلته بسبب شركه. طب النهاردة أبو العاص ابن الربيع ده خارج، هو قائد القافلة، فيها تجارات، فيها سلع، فيها بضائع، فيها أموال، وهذه القافلة عائدة من الشام، وصلت الأخبار أن القافلة جاية وهتبقى في مكان كذا في توقيت كذا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة لأخذ القافلة بما فيها. الحرب التجارية الاقتصادية، لأن الاقتصاد يعني عصب الحياة، والمال عصب الحياة. الاقتصاد بتاع قريش لما يتدمر ما يقدروش يشتروا سلاح، عدة، الحرب عايزة أموال، الحرب عايزة ميزانية، الحرب عايزة نفقات، فده نوع من أنواع الحرب. فهجم زيد بن حارثة على القافلة وأخذها، خذ القافلة باللي فيها باللي عليها، الإبل، العير خدها، السلع والبضائع خدها، فضل الله عز وجل وما توفيقي إلا بالله. حتى أبي العاص بن الربيع قائد القافلة وقع في الأسر. الصحابة أسروه ورجعين المدينة. لما قرب من المدينة أبو العاص نجح في الإفلات، فلت من الصحابة اللي كانوا مسكينه، فلت ودخل المدينة وسأل عن مكان زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجته، فاستجار بها طلب الحماية، فأجارته. انت خلاص انت آمن، يعني محدش هيقتله، انت آمن. طب كفاية كده عليك؟ لا، ده عنده طمع اكتر من كده. طلب منها أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يرد عليه الأموال والودائع، لأنها ليست أمواله. قال دي أمانات، أنا القائد، أنا اللي كنت مؤتمن عليها، أمانات الناس، حقوق الناس ضاعت مني وأنا قائد القافلة. فكلم زينب أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه الأموال بتاعت الناس. فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عنده مكارم الأخلاق، معالي الأخلاق عليه الصلاة والسلام. ما ردها، ما رد شفاعة ابنته زينب، ما رد الشفاعة ولا رد التواصل، لا ده في الخير. هو النبي عنده خبرة بالنفوس والأحوال، والأحوال اللي قدام منه الأحوال. أبو العاص ده راجل استشر الناس لهم حقوق عنده، وعنده حرص على حقوق، ليس عنده إهمال في حقوق الناس، عنده أحوال كده تنبئ النوعية والشخصية دي شخصية جيدة يعني. وكأن النبي استشف من الأحوال والقرائن أن أبو العاص عايز يخش في الإسلام، بس مش عايز الناس تتكلم عليه. ضيعت فلوسنا ورحت دخلت في الإسلام، يعني بالبلد كده ضيعت فلوسنا وبعدين رحت بقيت شيخ، كانت فين المشيخة قبل ما تضيع فلوس مثلا، يعني بالمعنى عشان انت المعنى يبقى قريب منك. تبعت ما ضيعت الفلوس رحت استشيخت، رحت تتحامى في الإسلام والتدين، كنت فين قبل؟ عنده العوامل ديت. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ولم يكره أحدا منهم. إن الغنائم الصحابة 170 دول لهم فيها حقوق، السرية اللي طلعت لهم حقوق، فالنبي كلمهم ولم يكره واحدا منهم. الحق بتاع النبي صلى الله عليه وسلم إن الغنيمة كانت بتتقسم زي ما قلنا قبل كده، خمس واربع تخماس، الجيش ياخد اربع تخماس والخمس يبقى ايه؟ لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالنبي الخمس اللي كان هو هيتصرف فيه رده على ابي العاص، وطلب من الصحابه اللي يرد عن طيب خاطر يبقى له ذلك. فالصحابه كلهم ردوا على ابي العاص اموال الناس ودائع الناس، الغنيمة اللي اتخذت كلها رجعت واتخذت لأبو العاص ولسه على الشرك تخش في الإسلام. فخد الودائع وعاد إلى مكة ورد الودائع إلى أصحابها، كل واحد كان له جزء من المال، بعض الأموال رد إليه حقه، ثم أسلم ولسه في مكة أسلم وهاجر إلى المدينة رجع. المعروف بتاع النبي هزه، الجميل بتاع النبي هزه، ده حاجة كبيرة قوي. لما النبي يرد له الودائع الأمانات الحقوق بتاعت الناس، فعل يرج الإنسان. إن بعض الناس يخش في الدين عن طريق الإحسان، لما تحسن إليه، لما تحسن إليه يجي يلين العوائق والعقبات اللي بينه وبين التدين تتحطم تتكسر بالإحسان، بالجميل، بالمعروف، بالمعاملة، بالأخلاق، بالسلوكيات. أبو العاص بن الربيع رجع مكة ورجع للناس الأمانات والحقوق وأسلم وهاجر إلى المدينة. هاجر، لما وصل إلى المدينة رد النبي صلى الله عليه وسلم إليه زينب بالنكاح الأول، بالنكاح بتاع زمان، رجعت له زوجته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو العاص يعني كان صاحب أخلاق، كان صاحب أخلاق وصاحب مواقف. والنبي اتكلم عنه في قصة تانية كده، في يوم من الأيام سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يتزوج على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيتجوز مين؟ بنت أبي جهل مسلمة. فالنبي قال لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله تحت سقف واحد، لا أحرم الزواج، ولكن لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله أبو جهل تحت سقفنا في بيت واحد. حدثني وعدني أبو العاص فوفاني. النبي يذكر أبو العاص كأن أبو العاص التزم قدام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتزوج على زينب. شو المدة الطويلة ديت كانت غايبة عنه زينب، ده زينب في المدينة وأبو العاص في مكة ولم يتزوج عليها أبدا. وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله. المقصود أن أبو العاص ابن الربيع كانت له مواقف، وده موقف من المواقف اللي بنذكر فيه أبي العاص ابن الربيع، ودلوقتي بنقول إيه رضي الله عنه وأرضاه. شوف من شوية كنا نقول إنه هو كان مشرك وهو القائد بتاع القافلة، وبنقول إنه قعد 19 سنة من بداية الإسلام لم يسلم، ودلوقتي بنقول رضي الله عنه وأرضاه، ونقول سيدنا سيدنا أبو العاص ابن الربيع رضي الله عنه وأرضاه. ما شاء الله، زيد بن حارثة راح ناحية الجموم وفقه الله، راح ناحية العيص وفقه الله، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطرف لمين؟ لمحارب من بني ثعلبة. هم اللي كانوا في ذي القصة لما تحولوا، النبي بعت لهم تاني زيد بن حارثة، هم يعني غيروا المكان غيروا السكن، وبرضو النبي وراهم عليه الصلاة والسلام. هيروحوا فين؟ سيد ابن حارثة رضي الله عنه وارضاه أيضا ذهبت إلى الطرق أو الطرف، اسمه ماء، بئر الماء الذي تعيش عليه قبيلة محارب من بني ثعلبة، ولكنهم شعروا وهربوا. بقى في طلب مستمر، في تركيز أن كل شهر النبي بعت لهم إيه؟ سرية يغيروا المكان، برضو سرية هتروح لهم للمكان الجديد. ودي دي الحرب الدفاعية في الإسلام والتأديب الكفار المشركين، أصل دول مش أي كفار ولا أي مشركين، دول كانوا عايزين يغزوا المدينة، وقتلوا عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا يتركوا. شوف العزة، شوف القوة، شوف السيطرة، شوف التمكين، شوف العسكرية، شوف الحربية. ياريت الناس القواد يرجعوا كده تاني للسيرة، الناس العسكر قواد يعني في استراتيجية كده، يخلوا العساكر والضباط يدرسوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، العسكرية والحربية، خطط وإجراءات تدابير، ازاي الناس تكسب الحرب والقتال، ازاي يأمنوا المناطق، كيف يتصرفوا. هذه الخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي كان يقول كده في الخطبة عليه الصلاة والسلام، يقول خير الهدي هدي، خير الكلام كتاب الله، أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كل له أسوة حسنة، الزوج له أسوة حسنة في الرسول، الذي يريد أن يبيع له أسوة حسنة، الذي يريد أن يسافر له في الرسول أسوة حسنة، القائد العسكري له في الرسول أسوة حسنة، القائد السياسي له في الرسول أسوة حسنة، أي مسؤول له في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وادي القرى الشهر اللي بعده، اسم مكان وادي متسع فيه عدد من القرى يسكنها يهود، واليهود برضو مش ساكتين، معاهم بعض العرب أعراب حوالين وادي القرى، وفي أعداد من اليهود، ودي مناطق فيها شر كتير يحيكون منها الدسائس. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى وادي القرى، ودي السرية الرابعة لزيد بن حارثة، مرة للجموم، ومرة للعيس، ومرة للطرف أو الطرق، وده الشهر الرابع أو السرية الرابعة إلى وادي القرى، رايح في سرية قوامها 12 رجلا. السرية دي رايحة ليه؟ للاستكشاف. عجيب قوي، دي سرية استكشاف، شوف المنطقة، الطرق، أحوال الناس، القبائل، الظروف، الأسلحة، أعداد القبائل، إيه الأحوال، مناطق. فذهب زيد بن حارثة معاه كم؟ 11 هو الاثناشر. خرج عليهم يهود وعرب فقتلوا 9 وجرح 3 منهم زيد بن حارثة وعاد إلى المدينة. ها هيتسابوا ولا لا؟ يتسابوا. شوف أنا كتب لك هنا إيه، وادي القرى، وهنا سرية أبو بكر الصديق إلى وادي إيه القرى في شهر رمضان. مش هيتسابوا. 9 اللي قتلوا دول ما يتسابوش، لا ده لسه هيتبعت لهم ناس تطلب بثأرهم وبدمائهم. بس عايز اقول لك ايه، ان دايما يا جماعه الدنيا ما فيهاش نجاحات على طول الخط. ادي زيد بن حارث طلع في سريه وفق، السريه الثانيه وفق، السريه الثالثه وفق، السريه الرابعه جرح. شوف ال هبطت، وحد يفكر ان الاسلام فيه يعني انتصارات على طول الطريق ليست فيه خسائر؟ لا، موجود الخسائر احيانا موجود. رضي الله عن زيد بن حارثة. طيب، سرية ابي عبيدة بن الجراح الى سيف البحر. سوف نتحدث عنها ان شاء الله في لقاء اخر، لان هذه السرية سميت بسرية الخبط لأن الصحابة جاعوا فيها، جاعوا حتى كانوا إذا مروا بشجر كانوا يخبطون على الأغصان فيتساقط الورق، ورق الشجر، وهو جاف لا يؤكل، فكانوا يضربونه أيضا بالعصي حتى يلين الورق، يلين يطلع عصارة يعرفوا يأكلوه يمضغوه يبلعوه. شوف الجوع. سميت هذه السرية بسرية الخبط من كتر ما خبطوا في الأشجار ومن كتر ما خبطوا في الأوراق اليابسة. الأوراق اليابسة كان معهم طعام ونفد، ليه رايحين سيف البحر؟ يرصدون عيرا لقريش، برضو عير تاني، لأن القوافل بتاعت قريش رايحة جاية، رايحة جاية على الساحل، والقافلة اللي المسلمين خدوها قبل كده أبو العاص طلب من زينب التدخل لاسترجاع الودائع والأمانات، وخد الودائع رجعها لأهلها ودخل في الإسلام. لما واحد يخش في الإسلام أهم من أموال الدنيا كلها، مش هم الأموال، الإسلام لم يأتي لجمع الأموال ولا يتشوف إلى جمع الأموال والاستحواذ على الأموال، وإنما إسلام واحد أهم عند المسلمين من أموال الدنيا بأسرها. لو واحد هيخش في الإسلام بس لما في جميل أن نرجع له أموال ويخش في الإسلام نديله، زي ما الأسير، العلماء ذكروا في الكتب، في كتب الفقه والمذاهب، لو في أسير مسلم عند الكفار يستنقذ بأي وسيلة وبأي طريقة، حتى لو اضطررنا إلى المفاداة بالأموال. يعني عندنا في أسير مسلم عند الكفار، لو عندنا أسير كافر نعمل تبادل للأسرة، لو ما عندناش نفاديه بالمال. العلماء يقولوا إيه؟ ولو أدى ذلك إلى نفاد المال من المسلمين، لو عشان نجيب الأسير نفضي بيت المال، الميزانية بتاعت المسلمين كلها تروح عشان نجيب واحد ومش هيجي بالطريقة دي، نعمل كده. واحد يقول لك ايه، نستحمل بقى هو هناك وخلاص، ونخلي الأموال دي نستفاد بيها احنا والناس تستفاد بيها وتعيش وتاكل. لا، ده تفكيرك انت، دي موازينك انت، ده فهمك انت. انما المسلم أغلى من أموال الدنيا كلها، وإن واحد يخش في الإسلام أغلى من أموال الدنيا كلها. صحح مفاهيمك، صحح نظرتك، مصلحة الدين مقدمة على مصالح الدنيا، أموال ممتلكات. لا، الإسلام يعيش بعقيدة عقيدته تبقى صحيحة سليمة، يوحد الله عز وجل أهم من احنا يبقى عندنا أموال. المقصود ان القافلة اللي اتخذت بتاعت العيس بتاعت أبي الربيع بتاعت أبي العاص بن الربيع، الأموال رجعت بس كسبنا أبو الربيع. طب في قوافل رايحة جاية، فالنبي بعت لها مين؟ أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وارضاه، والمرة دي معاه 300 عدد من المسلمين. والأكل نفد بالتدريج، بمعنى وهم في السكة الأكل نفد، فعملوا إيه؟ عملوا إيه؟ واحد من اللي في السرية كان معاه إبل، طلع بجمل واثنين وثلاثة، هو يركب ويركب الناس، وفي جمل في سبيل الله والجمل في سبيل الله، لما يرجع ياخد الجمل بتاعته. لما احتاج الصحابة واحد قال الجمال دي تخصني أنا، فدبح ثلاث جمال. الجمل يا جماعة يكفي 100، الجمل بيكفي 100، فدبح ثلاث جمال والصحابة كلوا. الصحابة اللي غابوا في السرية دي عدة شهور، ثلاث شهور أو يعني مدة طويلة. وبعدين خلص الأكل، عايزين أكل تاني، فواحد من اللي في السرية تطوع ونحر الثلاث جمال اللي يخصوها كمان. مسلمين كلوا، طيب جزاك الله خيرا. وبعدين واحد ثالث دبح ثلاث جمال. طب احنا لما كل واحد يدبح ثلاثة جمال طب احنا نرجع ازاي المدينة والمواقف؟ فنهاهم ابي عبيدة عن نحر الجمال، لا ما بلاش الجمال. طب انا الاكل عايزين اكل، ما فيش. قبل ما يفكروا في ذبح الجمال كان معاهم تمر، فالاول بالحسبة كده ابو عبيدة لقى ان ايه، عشان التمر ده يكفي اطول فترة ممكنة، فبيدي واحد كل يوم ثلاث تمرات، ثلاث بلحات في اليوم، ثلاث بلحات في اليوم، بلحة مثلا الصبح مثلا وبلحة العصر وبلحة بالليل، ثلاث بلحات. وبعدين سيدنا عبيدة قاعد يحسبها، لا هيخلص البلح، هيخلص، نعمله ايه؟ خليها بلحية في اليوم، تمرة تمرة في اليوم. الصحابة كانوا يعملوا ايه؟ ياكلوا التمرة ما يرموش النوايا، امال طول النهار يمصوا في النوايا. اصل المص ده ممكن ايه يجيب احساس بالشبع، ان الواحد ايه لما يمص النوايا وبعدين فين يبقى يشرب شوية مية يحس ان ايه شبع. ده احوال صعبة جدا، ثلاث تمرات في اليوم، وبعدين بقت تمرة واحدة في اليوم، والنوايا ما تترماش، لا ده تبقى تحت اللسان تتمص. يا لو انا ولا انت، حوال صعبة جدا، ده الناس هتفكر ازاي؟ هل حد يندم؟ حوال صعبة جدا. وبعدين موضوع خلص، ما عادش فيه ولا تمراية، فايه جه موضوع اللي الابل ده يذبحوا، وبعدين هيتصرفوا ازاي؟ هيرجعوا ازاي المدينة والابل اللي هيذبحوا كل الابل؟ فبعد كده بقى ايه، لما يشوفوا شجرة يقعدوا يضربوا الاغصان تنزل الورق، يقعدوا يضربوا الورق لحد ما يطلع ايه المية، لحد ما يطرى الورق، فيبتدوا ياكلوا الورق، ورق الشجر، عشان يعيشوا. وقعدوا على ايه، على المكان اللي هيرصدوا فيه العير. طولت المدة لحد ما جيت الاخبار ان العير عدت خلاص بقى يبتدوا يرجعوا المدينة. وهم قبل ما يعني تجي لهم الاخبار رزقهم الله عز وجل برزق من البحر، طلعت دابة من البحر اسمها العنبر. العنبر زي حوت بس حوت ضخم جدا. العنبر خرج عليهم من البحر حوت كبير جدا على البحر. الصحابة زحزحوه وجابوه وقعدوا كل يوم يقطعوا بقى منه قطع من اللحم وياكلوا سمك. بعد الاحتياج الشديد جدا. كان في جمل لحم جمال وتمر ولا شيء، وبعد كده السمك يقطعه وياكل، يقطعه ياكل مش كده بس، ولقوا التجويف بتاع العين بتاع العنبر ده التجويف مليان دهنة، فايه يغرفوا بالدهنة ويقطعوا وياكلوا ويدهنوا، اللي يحط دهن على شعره واللي يحط على جسمه، فايه صحت أجسامهم لحم ودهن لحد ما خلصوا. طلعوا الدهن اللي في العين اللي في عين كده، فدخلوا واحد في عين العنبر ده، واحد وقف بطوله جوه العين ده، حاجه دبه ضخمه جدا. وبعدين قعدوا بقى يشفوا من اللحم، لدرجه ان مره طلعوا ضلع من الضلوع بتاعه العنبر، وابو عبيده بن الجراح راح جاي موقف الضلع كده لفوق، تعرفين الضلع مايل كده، وامر رجلا ان يقف على جمل، جمل عالي وكمان راجل يقف فوق الجمل، فما لمس قمه الضلع، حاجه ضخمه جدا. وخلاص جيت الاخبار ان هم ايه العير عدلت، يعملوا ايه، قطع قطع قطع، خد فحمل للمدينه، راجعين بقى في السكه بقى هياكلوا ازاي في السكه، حمل. فراجعين المدينه ومعاهم ايه وشائق، فلما رجعوا حكوا للنبي صلى الله عليه وسلم القصه، قال هذا رزق ساقه الله اليكم، هل معكم منه شيء؟ قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطعموه، هذا رزق ساقه الله إليكم. إيه الدبة العجيبة دي؟ وإيه الرزق العجيب ده في التوقيت ده؟ نفد تفتكروا المسلمين هيضيعوا وهم في سبيل الله؟ العنبر اللي طلعه، اللي طلعه من البحر، وإيه اللي جابه في الحتة دي، وإيه اللي جابه في التوقيت ده، هو من عند الله. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه ايه من حيث لا يحتسب، هيطلع له العنبر هياكله ويشربه ويدهنه ويدخره ويحمله المدينة. اللي في سبيل الله عمره ما يضيع، اللي في سبيل الله عمره ما يخيب، اللي في سبيل الله عز وجل مرزوق ومحفوظ ومصان، اللي بيتعامل مع الله ربحان، كسبان دنيا وكسبان آخرة. ياه شوف هذه دروس اهي، مواعظ، قصص حقيقية، قصص واقعية، عشان ما حدش يحسبها بدماغه، عشان ما حدش يحسبها بدماغه، توكل على الله، انت في سبيل الله اوعى تتقاعس تتأخر. والصحابة تعبوا، اللي كانوا بيأكلوا ثلاث تمرات، واللي كانوا بيأكلوا تمرة ويمص النوايا طول النهار، واللي كان بياكل ورق الشجر، حد يندم؟ ابدا. حد يسيب السكه دي والطريق ده؟ شوف الله، دي مسائل في الايمان، مسائل في العقيده، مسائل في السنن، في التعامل مع الله عز وجل. اسال الله ان يرزقنا الرزق الحلال الطيب المبارك في الدنيا والاخره، وأسأل الله أن يرزقنا اليقين والعافية، نسأل الله أن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يؤيد المجاهدين في سبيله في كل مكان. أسأل الله أن يرزقنا مسك الختام، أسأل الله أن يدخلنا الجنة من غير حساب ولا سؤال ولا عذاب. أسأل الله أن يحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا صحبته ورؤيته وشفاعته. أسأل الله عز وجل أن يوسع لنا من رحمته، وأن يفتح لنا من أبواب رحمته. أسأل الله أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.